يا حبايبي انا بحبكم في الله. لما حد يقول لك انا بحبك في الله تقول له ايه؟ تقول له احبك الله الذي احببتني له. فوانا احبكم في الله عايز اقول لكم انكم انتم من الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب. لا مش واخد بالك انت انا قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول ان الناس اللي ربنا كتب لهم الجنه يبقى الحياه معاهم في الدنيا من النعيم. فاكرين لما قلنا ان الصحابي قال يا رسول الله اني ذكرت اني انا وانت سندخل الجنة. يعني متخيل صحابي تخطى مرحلة عرصات القيامة والعرض على الله حتى القبر وكل التفاصيل دي الصحابي الكريم تخطاها الى مرحلة ايه؟ الجنة. فبيقول وهو بيعيط الصحابي بيقول للرسول وهو بيعيط فذكرت انني ان دخلت الجنة سأكون في منزلة دون منزلتك فخشيت ألا أراك. فبالحساب يا جماعة بالحساب مش بالمجاملة بالفقه مش بالمجاملة. الرجل ده اللي عاش عينيه شايفة الرسول وإيديه بتلمس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صوته بيسمعه الرسول وهو بيسمع صوت الرسول بيشم ريحة الرسول. صلي عليه صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. الانسان ده بعد ما عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام لو دخل الجنة ما شافش سيدنا محمد يبقى الجنة بالنسبة له ايه؟ نعيم ولا عذاب؟ عذاب طبعا. ده كل العذاب اللي في الدنيا كان بيهون علشان شايفين الرسول. فلو دخلوا الجنة وما شافوش الرسول جوه مش هتبقى نعيم ولا هتبقى جنة. علشان كده الرسول ما ردش عليه والصحابي والتابعي راوي الحديث قال فسكت رسول الله. الصحابي راوي الحديث بيقول فلم يجبه رسول الله. هيرد يقول له ايه الموضوع ده ما فيهوش طبطبة دي حاجة جد. الراجل بيقول اعمل ايه لو دخلت ما لقيتكش جوه؟ بيعيط لو دخل الجنة ما شافش الحبيب بيعيط. لو بقى في أحضان الحور وفي أجمل قصور ويملك الأنهار والأشجار وما شافش الرسول دي حاجة تعيط. فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحل مش مجاملة ده نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالفكرة ايه؟ ان الجنة من غير رؤية الرسول ما تبقاش جنة صح؟ يبقى سيدنا محمد نفسه من نعيم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. ويا بخت الصحابة بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم ايه؟ يدخل عليكم رجل من اهل الجنة من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة. ياه فتتني اقول هذه في خطبة الجمعة النهاردة. رزقي ورزقكم يا رفقة الجنة. النهاردة انا خطبت الجمعة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن حياته الشريفة صلى الله عليه وصحبه وسلم بس ما قلتش دي ان لو كان سيدنا محمد عايش يا ابو ورطة البعيد كنا عرفنا كتير مننا مين من اهل الجنة صح؟ لان هو كان دايما يقول انت من اهلها انت من اهلها رأيتك في الجنة سمعتك في الجنة كيف بك في الجنة. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل فتتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. قول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إيه المصيبة؟ إن سيدنا محمد مات. مصيبة مش حياته اللي هي ورطة ده موته أكبر مصيبة في الوجود صح؟ ففي ناس رؤيتهم من الجنة صحبتهم من الجنة وجودهم من الجنة دول الناس اللي ضامنين الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأخبر أنه أعد الجنة لهم دون غيرهم. دول ضمننها دول صح؟ دول ضمننها. مين دول بقى؟ اللهم اجعلنا منهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارعوا يعني ايه؟ متأجلش. يا رب افتح لنا مصاحفنا اللي مش عارفين نفتحها يا رب. قول امين. يا رب وفقنا يا رب ناخد من وقت المذاكرة ووقت أكل العيش ووقت اللغو للقرآن يا رب. يا رب ورد يا رب، ورد من القرآن يومي يا رب. يا رب وسع رزقنا من قيام الليل يا رب. يا رب يا رب ارزقنا قيام الليل يا أرحم الراحمين. بسرعة سارعوا يعني ايه؟ مستناش، سيب اللي في ايدك. سارعوا يعني ايه؟ يعني دلوقتي حالا. سارعوا إلى مغفرة يعني توب دلوقتي، توب دلوقتي. مينفعش تأجل توبة من السجادة، ده موضوع ما يتأجلش. التوبة من الذنب ده ما يتأجلش. وسارعوا إلى مغفرة. أنت متأخر عن إن ربنا يسامحك. متأخر ليه؟ يلا تعالى، تعالى للمغفرة، تعالى للستر. سارعوا إلى مغفرة. مغفرة، المغفرة من المغفر. المغفر الخوذة، اللي لابس خوذة، الخوذة بتعمله إيه؟ بتستره وبتحميه. يلا تعالى بسرعة المغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ابن آدم ما بيغفرش. أنت مراتك لما بتزعل منك بتصالحك بسهولة؟ أنت جوزك لما بيزعل منك بيصالحك بسهولة؟ أرحم الراحمين أيسر من يغفر الذنب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة أجمل حاجة في الجنة درس إنك تتمتع ومحدش يشوفك. اقول لكم على حديث عسل عسل عسل. انا كنت شايل هم النهاردة ان الدرس ما يبقاش فيه حاجات في الجنة. انا عارف انتوا بتحبوا لقطات من الجنة وهو درس عن كده. فاهجته قال رسول الله صلى على النبي يا حبيبي، قال عليه الصلاة والسلام: ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة 60 ميلا. في الجنة يا رب اجعلنا من اهلها يا رب. لما تخش الجنة ان شاء الله من ضمن املاكك، من ضمن املاكك هناك لؤلؤة. اللؤلؤة دي 60 ميل. 60 ميل يعني زي من هنا لطوخ لبنها كده، زي من هنا لقرب بني سويف كده، ها؟ زي من هنا لبعد يعني قرب الفيوم كده، زي من هنا لقرب فايد 60 ميلا خيمة واحدة للمؤمن فيها أهلون. الخيمة دي كلها حريم 60 ميل للمؤمن فيها أهلون. بس من جوه بقى عاملة ازاي بقى؟ علشان انا عارفك بتتكسف. يطوف المؤمن عليهن لا يرى بعضهن بعضا. هي عاملة كده من جوه مرايات على سنبوكسات على كيرفات على زوايا على مداخل على اوض على الزوايا بتاعتها من جوه. مفيش عروسة تشوف العروسة اللي جنبها. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا ما قلت لك قبل كده الكلام عن الحور العين مش هينفع في رمضان. أنا قلت لك مش هنعرف وإحنا صايمين. عايزين يوم الجمعة نكون مفطرين ونعرف نتكلم براحتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. 60 ميل ياخدوا كم عروسة دول؟ يعني لو بين العروسة والعروسة 100 متر تاخد لها كم عروسة؟ لو كل عروسة بينها وبين التانية 100 ميل يا داود، يبقى بين العروسة والعروسة 100 ميل عشان ما يشوفوش بعض، يبقى فيها 60 عروسة 60 زوجة 60 حوراء يطوف المؤمن عليهن. تقعد مع دي شوية ومع دي شوية ومع دي شوية ومع دي شوية تلف على 60 واحدة مفيش واحدة منهم تقولك انت متجوز غيري، انت تعرف حد غيري. كل واحدة فاكرة نفسها ان انت الوحيد اللي في حياتها. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فدي الجنة طبيعتها انها جنة. جنة يعني ايه؟ مستورة. جنة جنة جنة يعني ايه؟ عارف الجن؟ الجن انت بتشوفهم مستورين، هو ده. فالجنة جنة، جنة مستخبية. اللي يخش الجنة بيبقى مستور، يتمتع وهو مستور. انت بتحب الناس تبص لك في النعمة؟ هي الجنة بقى تقعد تتمتع بالخير اللي فيها في خصوصية تامة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض. العرض، عارف حضرتك لما تروح تفصل جلابية تقول له لو سمحت الجلابية كم متر؟ يقول لك 3 متر. فتروح لبتاع القماش تقول له ديني 3 متر. انت بتتكلم على الطول ولا على العرض؟ على الطول، لان العرض ايه؟ العرض ثابت. القماش كله يقول لك العرض مش عارف متر، بس ده ال التوب ده العرض عرضين، صح؟ يعني فالعرض شيء ثابت. الجنة بقى الطول انت اللي بتقطعه، زي مثلا قعدتنا الجميلة دي. عارف من البيت لهنا، من بيتكم لهنا اتقطع لك ان شاء الله حتة في الجنة. قال رسول الله صلى عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. اللي يروح المسجد ربنا بيديله نزل. نزل يعني ايه؟ نزل يعني ضيافة، اكل او منطقة. وكذلك اللي بيسلك طريق يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وانت جاي الدرس ده ناوي ان انت رايح الدرس، مش جاي تصلي بس، تاخد مع اجر الصلاة اجر طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. يتقطع لك حتة في الجنة. طيب كل ما يتقطع لك حتة في الجنة بيتقطع، انت اللي بتقطع الطول، انما العرض على الله. العرض ده قد ايه بقى؟ السماوات والارض. تخيلت الوسع والكرم اللي في الجنة؟ أعدت. أعدت يعني إحنا قاعدين دلوقتي وهي موجودة. أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. كل ما تخاف من ربنا وتسيب حاجة يبقى الجنة معمولة لك. المتقين اللي بيتقي الشيء يعني زي ما سيدنا أبو هريرة سئل عن التقوى قال التقوى هل مشيت في طريق فيه شوك؟ فقال نعم. قال فما كنت تصنع؟ قال كنت أشمر وأحذر. قال فتلك التقوى. طريق فيه شوك بتعمل ايه؟ اتقي الشوك، هي دي التقوى. اللهم اجعلنا متقين يا رب. اللحظة اللي انت قفلت فيها مقطع وحش انت من اهل الجنة، اللحظة اللي انت فيها سبت فلوس مش حلالك انت من المتقين من اهل الجنة، اللحظة اللي سمعت فيها اوامر ربنا فقطعتها انت من المتقين، انت من اهل الجنة. اللحظة اللي تجنبت فيها رضا الله يبقى انت كده مش من المتقين. لحظة المعصية يبقى انت مش من اهل الجنة، لحظة الطاعة والتقوى يبقى انت اعدت لك الجنة ضمنها ضمان. الذين ينفقون في السراء والضراء، الصدقة عمرها ما كانت بتاعت الأغنياء، الصدقة عمرها ما كانت بتاعت المطرفين، عمر الصدقة ما كانت للراحة للسراء بس أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم. في واحد يتصدق بجنيه وهو ما فيش في جيبه غير 2 جنيه، يبقى ده تصدق بكل فلوسه بنص فلوسه صح؟ طب لو تصدق بجنيه وهو يملك 1,000,000 جنيه يبقى الجنيه ده زي ده؟ لا، عمر ما يكون ده زي ده. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، نفسك ربنا يوسع عليك وخايف تفتقر، اللحظة دي أجمل لحظة تتصدق فيها. الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف أنا بدأت بالإنفاق في الضراء لأنه مش مشهور، إنما الحقيقة إن السراء وقت الشكر. اوعى ربنا يوسع عليك تبخل، اوعى ربنا يعطيك تأثر. الذين ينفقون في السراء، هو ربنا سرك لتدخل السرور على غيره، وسع عليك عشان توسع على غيره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والكاظمين الغيظ، اكظم غيظك، امسك نفسك، زم غضبك، زم اللفظ امسكه، ما تقولش اللي في قلبك. غضبان اوعى تغضب، اوعى تغضب، لا تغضب. يعني ايه لا تغضب؟ يعني لا تغضب، تتنرفزش، تتعصبش. انا عايز اقول لكل واحد عصبي انت عصبي عشان مغرور. ليه مش بتعصب على مديرك في الشغل؟ ليه مش بتعصب على امين شرطة في الشارع؟ ليه مش بتعصب على واحد يقدر يأذيك؟ ليه تعصب على ابوك؟ تعصب على امك؟ تعصب على اخواتك؟ تعصب على الناس اللي تحت منك؟ انت مش عصبي، انت مغرور، انت مش عصبي. كل عصبي جبان مش شجاع، اللي يغضب لله بس هو اللي شجاع. الشيطان بيحب الغضب، اوعى تغضب. والغضب بيجي من الغيظ، والغيظ يجي من الغضب. اكظم غيظك، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اخوك زعلك، اخوك ضربك، اخوك شتمك، اخوك اخذ الحاجه بتاعتك، ما تزعلش، طبطب عليه وقول له انت عندي اغلى من الحاجه دي. شوفوا الكلام يا جماعة، للعيل اللي عنده 2-3 الوقت يفهمه، واللي بينه وبين أخوه مشكلة على الميراث وده سنه 40 وده سنه 50 نفس النصيحة متوجهة له، اكظم الغيظ. والكاظمين الغيظ، سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يسب شيئا قط، ولم يضرب إلا في سبيل الله، ولا قال لخادم من خدامه لما فعلت كذا، ولا نهر ولا كهر إلا أن يكون في سبيل الله. ما تصلي عليه. ده الأعرابي يدخل يبول في القبلة. الصحابة كلهم يتنططوا وسيدنا محمد يقول لهم لا تقطعوا عليه بولته. الرحمة دي، الرحمة دي، بص الرحمة دي راحت لحد فين؟ لحد ما الراجل جه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له إنه لا يصلح في المساجد شيء من هذا، إنها لم تجعل للقذر. وقال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أريقوا على بوله سجلا من ماء. خلاص ادلوا عليه شوية ماء، خلص الكلام. حصل لي هنا برضو مكان ما تبول الراجل ده، بس ادلوه شوية ماء وخلصت الحكاية. الراجل لما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام كده وشاف الصحابة كده قال اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة أنا ومحمد ولا تدخل أحدا بعدنا. فضحك رسول الله. ما انت اللي بتعمل في نفسك كده. لما تبقى عنيف في مواطن الرفق والرحمة تخلي الناس ما يحبوش الدين بتاعك ويحبوا الدين بتاع رسول الله لو وصلهم. قال اللهم ادخلني الجنة انا ومحمد ولا ترحم بعدنا احدا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حجرت واسعا يا اعرابي. معذور لو دماغه بتفكر كده يبقى معذور ان هو يتبول في القبلة، صح؟ علشان كده سيدنا محمد رحمه صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ، ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مين اقوى اللي يعرف يضرب اخوه؟ لا، الاقوى اللي يسكت واخوه بيضربه. قوي. مين اقوى اللي يعرف يضرب مراته؟ لا، الاقوى اللي يكظم غيظه وما يمدش ايده عليها. بس هو انت تضربيه بس بدل ما قلنا له ما تضربهاش. والكاظمين الغيظ، اللي يعرف يتحكم في قوة نفسه. لدرجة ان رسول الله صلى عليه يكظم غيظه عن يهودي بيشتمه. دخلوا عليه فقالوا السلام عليك يا محمد. يا نهار ابيض، لو انت قاعد كنت عملت ايه؟ علشان يعني الرسول يسمعها السلام عليك. اليهود دول فظاع، عشان الرسول يسمعها السلام عليك فقالوا السلام عليك. طب ما تقولوا له اللعنه عليك الموت عليك. لا، ما يعرفوش اليهود يقولوها كده، جبنه جبنه ومجرمين. قال له السلام عليك يا محمد. سيدنا محمد اذكى خلق الله، صح؟ الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما قالوا له راعنا، يعني ايه راعنا؟ كانش في ميكروفون، فكان الرسول يتكلم كده وفي الف واحد قاعد، فدول يسمعوا. طب والالف اللي هنا اللي قاعدين بعيد ما يسمعوش، فينادوا عليه يقولوا راعنا راعنا. انت بتتكلم الناحيه دي بس شويه هنا لو سمحت، عارف انت لما تقول لي قرب بقك من الميكروفون كده. فقالوا له ايه؟ راعنا. تسلم ايديك يا حبيبي. فيقولوا له راعنا راعنا، يعني ايه؟ يعني بص الناحيه دي شويه، اتكلم الناحيه دي شويه، زي ما بتقول هنا قول هنا. فالرسول ما انكرش عليهم، لكن لما المشركين سمعوها عجبتهم قالوا راعينا. عارف القلش؟ عارف اللي يقول كلام شبه بعضه؟ ها، اجيب لك ايه تاكل؟ طحينه. يرد عليه يقول له طحينه من نوم. عارف خفه الدم دي؟ فالمشركين لقطوها قاموا قالوها، قالوا راعينا راعينا راعينا. يقصدوا يقولوا ايه؟ يعني كلنا بشوات وانت الراعي الغنم اللي هنا، راعينا ده الراعي بتاعنا، راعينا راعينا. فغضب الله عز وجل وأنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال إيه؟ قال لهم بدل ما تقولوا الكلمة دي المشركين بيحبوها، قولوا إيه؟ انظرنا. فشفت الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا مررها لهم إزاي وما أنكرش عليهم، علشان هو ذكي عليه الصلاة والسلام وعارف نيتهم. لكن المشركين أول ما قالوا السلام عليك قال وعليكم، مين سمعت ورا الستارة؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وغيرة النساء على جناب النبوة. المرأة المؤمنة غيرتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام أكتر من الرجال كمان، لدرجة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت من وراء الستار بل أنتم عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ قالت: أما سمعت ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما سمعت ما قلت؟ وفي رواية قالت: أما سمعت ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قلت عليكم. ما تصلي علي. ثم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. من أسوة الأخ على أخته، من أسوة الأب على بنته. وهو بيقول الناس اللي بيحبوا يعيشوا دور المظلوم، شفت مقطع لداعية؟ أسوأ مقطع شفته في حياتي من يوم ما اتخلقت لداعية مسلم أحسابه على خير. أسوأ مقطع في الدنيا. بيقول الناس اللي بيعيشوا دور المظلوم ويتقمصوا وعايزين يبالغوا في القمص ويقول لا مش هنزل معاكم. طب ما احنا هننزل ونسيبك يعني، ما تلبسنيش انا توب الاتهام والبدلة. ليه انت بتلقن الناس القسوة؟ ما تحني يا عم على الناس. ده لو كان يهودي اللي مقموص كان سيدنا محمد كان هيبقى رفيق بيه، مش اختك ضناك، مش اختك ولا بنتك ضناك. جبتها منين دي؟ سيب المقموص يتفلق. جبتها منين؟ هو ما قالش اللفظ ده، بس جبتها منين؟ ان انت تضجر وتضجر الناس، زي اللي بيقول ايه، اتعلم تقول لا. لا يا محمد، اوعى تقول لا يا حبيبي. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. اوعى حد يقول لك في التنمية البشرية: انت لست عربة ايس كريم لكي تدخل السرور على كل الناس. يسلم، يا ليتني عربة ايس كريم، يا ليتني عربة ايس كريم والله العظيم ادخل السرور على الناس. يا ريتني انا كنت تلجت المية دي والله، اللي الناس يشربوا مني بق مية ويرتاحوا. يا ريتني انا تلجت المية دي، اللي الناس يروحوا لها عطشانين يرجعوا من عندها مرتاحين. يا ريت. انت زعلان قوي ليه؟ انك مش تلجت ايس كريم، انك تتوصف انك تلجت. انت طول تبقى تلجت ايس كريم؟ يا ريتني والله العظيم تلجت ايس كريم ادخل على الناس السرور وابهجهم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفكرة لا، دخل السرور على الناس. أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. اكظم غيظك، اكظم غيظك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كان لرجل من السلف جارية، فأمسكت هذه الجارية ماء ساخنا فسقط منها على ظهر ولده فأصيب بحرق فصاحت، فأراد سيدها أن يهم بها فقالت له: والكاظمين الغيظ؟ فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. أجمل ناس في الدنيا اللي بيعرفوا يسامحوا، يعرفوا يكذبوا. أصلها جنة حبيبي، جنة حفت بالمكاره فعلا. أنت فاكر السكة دي سهلة؟ والله ما سهلة، هي سهلة على اللي تعودها، سهلة على اللي بقت خلق فيه، إنما صعبة قوي قوي قوي قوي قوي على أهل النار. تعرف تكزم غيظك؟ تعرف ما تتنرفزش؟ تبقى من أهل الجنة، أنت حر. دي حاجة ترجع لك، ده تست، ده تحليل، عايزين ناخد منك عينة. لما تمر في موقف يغيظك، والله الموقف ده عرفت تكزم في غيظك، ابشر ان شاء الله انت من الذين اعدت لهم الجنة. ما عرفتش تكزم غيظك وكل ما تتنرفز تقول ها يا ام مش يا فلان، يعني تتنرفز تتعصب، يبقى انت من اهل النار والعياذ بالله. واللي في حياته انسان بيكظم غيظه في حياته حاجة من الجنة. اللي في حياته انسان بيعفو ويصفح ويسامح، يا اخي خد موقف، يا اخي خد حقك، يا اخي انتقم، يا اخي يقول لك بس انا ربنا هيجيب لي حقي، الله يسامحه، الله يسامحنا ويسامحه. ده مسكين والله، ده يعني بيحاول، ده ضعيف. اللي يعرف اللي في حياته انسان بيسامح ويعفو ويصفح كده يبقى انسان شاف الجنة في الدنيا. والله يحب المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. المحسنين مش بيصلي اي كلام، مش بيتصدق اي كلام، لا محسن. وكمان محسن يعني بيحسن الى الناس. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ويدفع بالتي احسن. النهار ابيض، هو كده، اصل هو محسن بغض النظر. يعني عارف يا حبيبي، انا مش عايزك تحترم اللي اكبر منك. انا قلت لاولادي مش عايز اسمع واحد فيكم بيقول للتاني انا اخوك الكبير، مش عايز واحد يقول للتاني احترم اخوك الكبير، اسمع كلام اخوك الكبير. يعني وجهة نظر يا جماعة، ما بقولش ان ده احسن حاجة في الدنيا، وجهة نظر. انا عايز الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير على السواء. انا عايز انا اقول لابني لو سمحت، انا ما اقولش لابني خد يلا هات يلا. امال اقول له ايه؟ لو سمحت، لو ما كانش يتعبك وبعد ما يعمل الخدمة اقول له جزاك الله خير تعبتك معايا. الكبير يقول للصغير كده، يوم الصغير يعمل ايه للكبير؟ صح؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، صح؟ ويعرف لعلمنا حقه. فالاصول ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع كبيركم، صح؟ واخوة يوسف قالوا وابونا شيخ كبير. فالكبير له احترامه. سيدنا جبريل قال للرسول عليه السلام ان الله امرك ان كبر كبر، يبقى في حق للكبير. الا الادب والذوق والاحترام، لازم الصغير والكبير المحسن يبقى عنده الصغير زي الكبير. واخدين بالكم الحته دي؟ واضحه دي الحته دي يا جماعه؟ يعني الكبير له حق على الصغير، بس المحسن يعامل الصغير معامله زي الكبير، ويعامل الكبير معاملة أحسن من أي حد تاني بيحترم الكبير. خدت بال حضرتك من دي؟ عايزين كلنا نحترم بعض على السواء. والله يحب المحسنين، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يبقى اللي يعاملني وحش هعامله إزاي؟ بالإحسان. طب واللي يعاملني حلو؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنا اللي بيعاملني حلو أستخدم معاه قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واللي يعاملني وحش أعامله بقول الله ادفع بالتي هي أحسن. فأنا محسن على طول. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، يا حبيبي أنت عمرك ما هتبقى معصوم. الطريق إلى الله ده، الطريق الجنة ده، مش شرطه ان انت تبقى معصوم، شرطه ان انت تبقى ناوي ما تعملش الذنب. فلما تتغلب، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله. اوعى تفتكر ان ذنوبك دي ضرت ربنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إيش تكون ذنوبك دي؟ والله أنا قريناها في الكتب، ولكن أنا عشتها على الحقيقة مرة. يوم عرفة، يا رب نحج، يا رب يا رب ارزقنا عرفة، اللهم ارزق الحج لأبعدنا ظنا أنه سيحج، اللهم ارزق الحج لأكثرنا فقرا، اللهم ارزق الحج لأكثرنا استبعادا للحج، اللهم ارزق الحج للمستبعد الممنوع من الحج، اللهم ارزق الحج لمن يظن أنه لن يحج، اللهم ارزق الحج لمن لا رجاء له سواك في الحج، اللهم ارزق الحج لمن لا يملك تأشيرة الحج ولا تذكرة الحج، اللهم ارزق الحج لمن لا يملك إلا الدعاء بالحج. آمين. مين نفسه يحج؟ سنكون حد ما نفسوش، سنكون حد مش عايز يا رب. طب لو انا قلت لكم ان انا بوزع تأشيرات دلوقتي، تمدوا ايديكم تاخدوا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هي الكعبة بيت مين؟ بيت مين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني انا لو قلت لكم النهاردة ان انا معايا تأشيرات الحج وهوزعها عليكم دلوقتي، ظنكم ان انا احرمكم؟ لو انا معايا 1000 تأشيرة وانتوا قاعدين قدامي 50 واحد، ظنكم ان انا احرمكم ولا هديكوا كلكم التأشيرات دلوقتي؟ فما ظنكم برب العالمين؟ انا بس عايزك تتلهف، والله العظيم لا تحج، بس اتمناها، اتلهف عليها، قول له نفسي نفسي بيتك وانا عايز اروحه، بيتك وعايز اروحه يا رب، بيتك يا رب وعاملين له تذكرة يا رب، بيتك يا رب وعاملين له تأشيرة، بيتك يا رب ب100,000 يا رب، بيتك الحقني الحقني، عايز اروح عايز اروح. انت بس اللي مش عايز، انت لو عاوزت هيوديك والله. كريم ولا مش كريم؟ لا مش كريم، اكرم الاكرمين صح؟ غني ولا مش غني؟ لا اغنى الاغنياء صح؟ فهو اذا كان غني وكريم يبقى هتروح، بس انت تلهف تلهف واشتاق وخليك شغوف بالحج. في يوم عرفة جالي واحد بيقول لي انا حاسس ان ربنا مش هيغفر لي. ايه ده؟ ده زي ما مكتوب في الكتب صحيح. يا رب كفينا شر الظلم يا رب، نعوذ بالله من سوء الظن في الله. تخيلوا الراجل قال الكلمة دي عشان شايف ذنوبه كتيرة. لا، سيدنا الفضيل بن عياض أو غيره من السلف سئل من أسوأ هذا الموقف حالا، قال الذي يظن أن الله لا يغفر له. أوحش واحد في عرفة كلها اللي يتوقع أن ربنا ما يغفرلوش. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. والذين إذا فعلوا فاحشة، عارفين أنا رديت عليه قلت له إيه؟ قلت له وش تكون ذنوبك؟ ايه هي ابو ذنوب انت؟ ذنوب اللي ما يغفرهاش دي، ما يغفرهاش ليه ان شاء الله؟ تكونش ضريت ربنا ولا حاجة؟ تكونش ديري بيك؟ تكونش يعني اذيته؟ يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إيش تكون ذنوبك يا حبيبي؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا لازم تفهم دي، لا أبالي ولا أبالي. عارف يعني ولا أبالي؟ ولا لو ولا حاجة. ايه ذنوبك دي؟ دي ذنوبك دي ولا حاجة. امسك الفضيل بن عياض لما كان يبكي، بكى الفضيل بن عياض على عرفة، فقيل له اهذا يوم تخاف فيه الذنوب؟ قال ذنوبي والله للذنوب اهون عندي من هذه. وامسكت ابنه والقاها. ذنوب ايه؟ الذنوب دي ولا حاجة، انما اخاف الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يقول انا خايف اعمل ذنب صغير قد كده واموت وانا بعمله، تبقى سوء خاتمه. فعايزك تفهم كويس كلمه ولا ابالي ولا ابالي. عايزك تحسن الظن بالله. قول معايا سيد الاستغفار اللي بنقوله كل مساء، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن من قاله حين يصبح فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة. شفت انت قلت ايه في الحديث ده؟ قلت أبوء بذنبي، بعترف. لا ده أجمل حاجة يا شيخنا انك بتقول وأبوء بذنبي فاغفر لي. ازاي يعني ايه أبوء بذنبي فاغفر لي؟ حد يحط، انا عامل مسوغات تعيين، بجمع اوراقي، جايب الفيش وجايب شهادة التخرج ومش عارف ايه وايه وايه، ينفع لو الفيش مكتوب فيه ان انا عامل جريمة احطه؟ انا اقول له ربنا أبوء بذنبي فاغفر لي، انا عامل مصيبة سامحها؟ فاكرين لما هزرت معاكم والمقطع ضرب وغيظ الصوفية على الاخر، المقطع ده في المسجد العظيم ده، لما بنقول ان الراجل قال لسيدنا الحسين رضي الله عنه، القبر طبعا ما فيهوش سيدنا الحسين ولا حاجة، بس الراجل واقف على القبر يقول يا سيدنا الحسين اشفي، نجح لي الواد وانا اذبح لك المعزة اللي عندنا. فمراته قالت له معزة ايه؟ احنا عندنا معزة راجل. فقام جوزها قال لها ايه؟ ما عشان كده هو مشرك، العكس صحيح. ربنا بقى مش بنخدعه ونقول له هذبح لك المعزه، انا مذبح، ده احنا بنقول له يلي انت عالم بان انا ما حلتيش اديني. شفت؟ عشان انت بتعامل غني، هم بيعاملوا البشر وعارفين ان هم فقراء، عارفين انه ميت، عارفين انه فقير، فاكرين الحسين عايز. الشيخ الضلالي اللي مسمي نفسه نور الدين بيقول على واحد من الأولياء الصالحين إنه أصل سيدنا الولي فلان الفلاني ده ما بيقبلش هدايا، أول ما تقرأ له الفاتحة يوم قايل للملائكة الخدام اللي عنده شوفوه عايز إيه واخدوا له حاجته. شوف أسلوب رخيص وبذيء ومبتذل في علاقة العبد بالدعاء. لا ده احنا بنقول لربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة، شوف صحتك، وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هداية ايه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منه. صح؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صح؟ معاملة ربنا سبحانه وتعالى مش زي معاملة البشر، فاللي بيشركوا بالله معاه بشر بيبقوا عاملين ازاي؟ عايزين نجيب له هدية، عايزين نجيب له، نجيب للولي هدية، عايزين نقيد. أم هاشم ما ينفعش تذبح لها، أم هاشم شموع، تقيد لها شمعة في قنديل أم هاشم. أبو السعود ما ينفعش برضو موضوع الشموع ده، لازم ديك. الحسين لازم ضاني، الدسوقي مش عارف ايه، البدوي بقى لا جمل، لازم بدام البدوي يبقى جمل. قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ربنا عافينا وارزقنا التوحيد الخالص يا رب. فالفكرة في ايه؟ ان قضية توحيد الله ومعاملته بتعامله بغناه، بتعامله ان هو غني، فاحساسك ان ربنا غني عنك يخليك تطمع فيه وانت مذنب. طب شوف بقى سيدنا سليمان جنني وهو بيقول عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يا حبيبي يا سيدنا سليمان اللهم اجمعنا به في الجنة، حد يستغفر باسم الله الوهاب؟ يا شيخ عبد الرحمن شفت دي يا مولانا، حد يستغفر باسم الله الوهاب؟ مش إنك أنت الغفور، إنك أنت الوهاب. إيه الحالة دي يا حبايبي؟ إيه الحالة دي يا درس؟ إيه الحالة الطمع في الله وإحنا مذنبين؟ هو الذنب ضر ربنا أصلا؟ طب هقول لك على حاجة، أذنب عبد ذنبا فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم أذنب فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم أذنب فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كل مرة رب العزة والجلال يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، آخر مرة رب العزة قال فليعمل عبدي ما يشاء. ليه؟ عشان فهم السكة. هو الحقيقة إن العلم يخلي ذنوبك تتغفر، دي حقيقة. دي حقيقة. هو انت مش انت كطالب علم, انت كانسان عرفت ربنا, انت كانسان مذاكر سيد الاستغفار, انت كانسان عندك علم ان ربنا بيغفر الذنوب جميعا, فعلا انت ما خدتش صك غفران اذن مفتوح تعمل الذنوب, بس فعلا انت لو وقعت عارف السكة منين. انما اللي ما يعرفش ربنا بيقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, استغفروا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ شفت شفت شفت الجملة دي؟ ربنا بيقول لنا أمال مين هيغفر لنا؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يا جماعة في علاقة بين المغفرة والتوحيد. ربنا بيغير على مغفرته كغيرته على اي عبادة ان هو يعبد معاه غيره. مش النصارى عندهم سكوك غفران؟ مش اليهود عارفين ان هم مغضوب عليهم؟ المؤمن عارف ان محدش يغفر له الذنوب الا الله, ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال بعض السلف لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار, والآية دي جابت الاصرار والاستغفار. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عارف لو بتعمل ذنب قد كده صغنون؟ انا كل يوم سبت عندي درس تفسير بس بعيد عن المنطقة هنا في الجيزة. في درس التفسير الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن قول الله ويل للمطففين. عارفين يا حبايبي المطففين, انت اول ما تسمع المطففين تقول الميزان. ده ربنا بيقول المطففين, واختار لفظة التطفيف لانه بيكلمك عن الشيء الطفيف. عارف كده انا بوزن للناس لبن, بوزن لهم صابون, بوزن لهم اي شيء سائل, فوانا بوزنه الشيء السائل ده لو ما اديتوش حقه كامل, لو ناقص شيء طفيف, ده اسمه ويل للايه. عشان كده اللبن اللي بيتقي الله بعد ما يكمل الغرفه ويديها لك بيقوم واخد ايه بق تاني. البق التاني ده بتاع ايه؟ الشيء الطفيف ده. وعلشان كده الراجل اللي بيتقي الله وهو بيوزن لك بعد ما الميزان يكون مظبوط يديك حاجة ايه تخليها الطب, علشان ينجو من ايه, من التطفيف, يعني الشيء الطفيف. لان يا ما ناس عندها اشياء طفيفة وهي اللي هتدخلها جهنم. قول لي انت, قول لي انت مولانا, ما حصلش قبل كده ان انت مكالمة تقع منك وتتقطع على ثانية كنت عايز تتكلمها؟ ما حصلش ان انت كنت محتاج في الباقة كمان ميجا بايت واحدة بس ويوصل الفويس بتاعك اللي كنت بعته والباقة خلصت؟ هو ده الميزان, هو ده الميزان بتاع الاخرة, هيبقى عامل كده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, فالمعاملة بالذرة. فخد بالك لو انت مصر على ذنب ولو قد كده هتحاسب عليه, هتحاسب على ذنب كبير. علشان كده سورة المطففين هي هي اللي فيها قول الله كلا بل ران, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طفيف على طفيف على طفيف على طفيف عمل ران, ران يخنق القلب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تعالوا دلوقتي كل واحد فينا يركز, يركز بقول انه يسيب ذنب حالا دلوقتي. يلا دلوقتي نسيب ذنب احنا مصرين عليه علشان نبقى من اهل الجنة, لان اهل الجنة لا يصرون على الذنب. يلا يا ست الكل, مين جاهز يتوب؟ هسيبك دلوقتي 5 ثواني تركز وتفتكر ذنب وتشهد ربنا معايا دلوقتي انك تبت منه. اجمد اجمد, هتقدر اجمد, خليك من اهل الجنة, ارميه من قلبك, خليك بطل. لا مش الذنب الصغير ده, هات الكبير, هات الكبير اللي انت عارفه. احنا عايزين الذنب اللي انت مصر عليه عشان تبقى من اهل الجنة, حرام عليك نفسك. يلا يلا يلا عشان الآية تبقى انت فيها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تبت بشرني تبت بالله عليك بشرني تبت. ربنا يفرحني بتوبتك يا حبيبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم عثر على راحلته وقد أضلها في أرض فلات. ربنا بيفرح بيك، بطلها عشان ربنا يفرح بيك، بطلها عشان ربنا يفرح بيك، بطلها خلي ربنا يفرح بيك، بطلي بقى عشان ربنا يفرح بيكي، بطلي عشان ربنا يفرح بيكي، توبي عشان ربنا يفرح بيكي. أولئك جزاء وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هو الذنب اللي انت عايز تبطله ده لو قلتلك بطله ثانية واحدة وبعدين حمتعك بيه هو 100 سنة مش تبطله؟ لو قلتلك الذنب اللي بتعمله ده لو بطلته دقيقة انا هخليك تعمله 100 سنة مش تبطله؟ اهو انت اللي مطلوب منك تبطله مدة الدنيا، والدنيا دي راحت ولا جت ما تساويش في الاخرة ثانية واحدة. خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ربنا بيقول نعم أجر العاملين، يعني مكافأة جميلة للي اشتغلوا معايا. المكافأة هي إن أنا حمتعهم بالجنة خالدين فيها. بس ما وعدكش إن الجنة يبقى فيها مثلا سجاير. واحد بيقول للشيخ كشك: يا الجنة فيها سجاير يا مولانا؟ قال له: يا ابني روح ولعها من جهنم. لا، هو ربنا هيخلي نفسك طاهر. يعني واحد لو دخل الجنة عايز يضرب حد، ده مزاجه انه يضرب واحد؟ لا، هو ربنا هيعدل دماغك نفسها. واحدة دخلت في الجنة عايزة تنكد على جوزها، لا، بصي اللي انت بتحبيه هتعمليه معادة. الحاجات اللي ما تلقش بالجنة ربنا هيخلينا ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني بقى احنا ما بنحبش الحاجات الوحشة، فنفوسنا هتشتهي حاجات حلوة ويمتعنا بيها في الجنة ونعم اجر العاملين. شفتوا حبايبي ازاي ان في ناس هم في حد ذاتهم من وصف الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. وهيا بنا ندعو دعاء الجمعة.